وفيه براء، ونحن نحن هنا لا نتقارب لكن نتعايش، نحن عندنا حدود شرعية، لكن في النهاية طابع ذلك ان في حقوق عامة مشتركة. يجب ان نفعل مثل هذا الموقف، لان كثير من يدعون الى التعايش والحضارات ويدعون الى كثير من التفاهم هم لا يعرفون، يتوقعون ديننا دين تصادم. نقول لهم يا جماعة ديننا مو بدين تصادم، بدليل الاسراء والمعراج. ديننا دين النبي التقى بالانبياء، وراء الانبياء كلهم من لدن ادم الى عيسى عليهم السلام جميعا. سؤال، الرسول مو برحلة للسماء ولا لا؟ جاوب صح ولا لا؟ عندنا احنا اسراء وايش ومعراج. طيب لماذا الله جل وعلا، اول شيء ابي اسال سؤال قبل، ليش الانبياء هذول نازلين في الارض؟ ما بالرسول بيشوفهم في السماء؟ طيب ليش جو، ليش نزلوا في الارض؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا احد، لكن فيه رمز اهم، فيه شيء اعظم. طيب انت الان بترقى في السماء وبتشوف الانبياء، ليش نازلين ينتظرونك؟ فيه رمز انا اعتبره خطير، هو معناته تسليم راية وقيادة البشرية. حنا يا محمد نسلمك الراية، نعطيك مهمة قيادة الامة، نعطيك مهمة مسؤولية الارض. يا محمد لك الارض تأخذها برايتها وتستلم انت قيادة الارض. تخيلوا هذا المعنى الكبير، هذا جدا ترى معنى حساس، معنى خطير. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام، يعني كأن نقول يا اهل السودان، يا اهل الشام، يا اهل اليمن، يا اهل العراق، يا اهل الجزيرة عموما، يا مسلمون في اندونيسيا، يا مسلمون في امريكا، يا اوروبا، يا كل من امن، تعالوا ترى هنا قيادة البشرية استلمها محمد صلى الله عليه وسلم. ليش حنا عاله على الارض؟ الارض كم عدد المسلمين فيها؟ مليار ونصف المليار، يعني 20% تقريبا من سكان الارض، و80% غير مسلمين. طيب ليش يشوفوننا هم الـ80%؟ ان الـ20% عالة على العالم، عالة على التكنولوجيا والحساب والثقافة والفلسفة والنظريات الحديثة. الـ20% عالة على الـ80%. يعقل في لحظة الرسول يسلم الراية لقيادة البشرية، حنا في نظر كثير من الـ80% اننا هؤلاء عالة علينا. تدرون ليش؟ لاننا ما في اضافة، ما عندنا اضافة، ولذلك يقول لا تتكلم اسكت. ليش ما عندك اضافة؟ انت عالة قرقرة على الفاضي. حنا لنا 200 سنة وحنا نرزح في تاريخ الاهانة، في تاريخ التبعية، ورا ورا ورا كنا في مقدمة الصفوف، كنا امة تقود الامم، واليوم ما لنا قيمة. ولذلك هم يريدون يخرجوننا امام الناس والعالم اننا مخربين. لا والله، والله لسنا بمخربين، نحن امة مصلحة، امة بعث نبينا للاصلاح، للانفتاح على الدنيا كلها. ولذلك يجب ان نضيف، يجب ان نقول نحن تحت هذه الراية العظيمة، تقول الانبياء لمحمد يا محمد خذ الراية. هذا المعنى استلهموا ايها الاحبة. لا، وليس هذا فقط، بل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يدخل ويتلفت ويشوف اسماعيل جده وابراهيم عليه السلام، ثم صفت الانبياء صف كما تصفون صف الصلاة، صف على اليمين وصف على اليسار، فاذا بجبريل يتقدم، ثم يرجع الانبياء ويصفون صف ورا صف ورا صف ورا صف. الان يبون يصلوا ركعتين، ولاحظتوا شوفوا موضوع الصلاة يا جماعة، والله العظيم اننا والله الذي لا اله غيره، الذي لا يعرف قيمة الصلاة بعيد عن الله، والله الذي لا يعرف الصلاة بعيد عن معرفة الخلق وحكمة الله لخلق الامة. الانبياء واقفين بيصلون، ادم، ابراهيم، نوح، عيسى، موسى، يونس، جميع الرسل، والرسول صلى الله عليه وسلم واقف وجبريل. فاذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يقدمه جبريل في المحراب ليصلي اماما بكل الانبياء. شرف امامة رسولكم يا جماعة، احمدوا الله الذي شرف هذه الامة، احمد الله انك من امة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا يصلي صلاة ركعتين، هذه الصلاة تشريف ولا تكليف؟ كلها تشريف وتكليف، هي تشريف لامتنا ولمحمد عليه الصلاة والسلام ان يصلي بالانبياء ووراهم جبريل معهم، وتكليف انك يا محمد حملت راية الارض وانت مسؤول عنها. كأن المعنى يقول نوح محمد خذ راية الارض وحافظ عليها امتك، موسى خذ يا محمد راية الارض، عيسى. وسلمت الراية لرسولكم صلى الله عليه وسلم. لازم نفهم المعنى للإسراء والمعراج. ليست قصة الإسراء والمعراج انها سوالف، هي معجزة، قصة نرويها للتاريخ مؤمنون بها، لكن معانيها كبيرة. انت ماسك الراية، ليست في يدك فقط يا محمد، بل منك والى امتك من بعدك. هو يصلي الان، الله اكبر، والانبياء خلف النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد الاقصى، والنبي عليه الصلاة والسلام يختار ويصلي بهم ويجتمعون عليه. طيب سؤال، ليش الاجتماع صار في المسجد الاقصى؟ لو قلت الواحد منكم، لو الموضوع بيدك تختار موقع يجتمعون فيه الانبياء، وين تختار؟ مكة. طيب ليش الله جل وعلا اختار الاقصى؟ سؤال، هل ما فيه طريق للسماء الا عن طريق المدينة، عن طريق فلسطين؟ الله قادر يعرج بمحمد من الكعبة مباشرة، صح ولا لا؟ ونفس الشيء في الرجعة، لما نزل النبي من السماء ما راح المكة، نزل للمسجد الاقصى وركب البراق ثم رجع. ليش؟ لا، في معنى، في معنى اكبر. تفضل يا شيخ. يتمنى انه يصلي بالمسجد الاقصى او زي كذا؟ لا، هو المعنى، هو المعنى انه لا يمكن ان يكون فيه طريق الى السماء الا عن طريق المسجد الاقصى، بمعنى ان المسجد الاقصى جزء من هذه الامة، وهذا اللي ودي اقوله انا الان. المسجد الاقصى، لذلك اليهود ترى فهموا هذا المعنى، هم يعرفون ان هذا المكان، هذا المسجد هو مسرى الحبيب، وهو اجتماع الانبياء، اعظم اجتماع في التاريخ كان هناك في تلك البقعة الطاهرة المباركة، وهذا اول قبلة المسلمين، وثالث المساجد، مسجد الكعبة، مكة المكرمة الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم المسجد الاقصى. ولا تشد الرحال الا لهذه الثلاثة. الله يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع العليم. ثم قال الله بعد ايش؟ واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلة. ترى ايضا، ترى قبر الاسراء كان فيه موسى عليه السلام، قال ذرية من حملنا ايش؟ مع نوح. موسى ونوح يا محمد، قبلك فيه موسى وقبل موسى فيه نوح، وجاء الانبياء الى هذا الطريق. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، الحدث اليوم في الاسراء، وامس كان مع موسى، وقبل امس كان مع نوح، الارض كلها لله. ايضا فيه لفتة ثانية، الرسول مر على طريقه، وين على ايش شاف في الطريق؟ هو على البراق الحين، شاف جبل الطور، هذا في الرجعة شاف القبيلة، في الذهاب شاف جبل الطور موسى، ومر على بيت لحم عيسى، ومر على مسرى ابراهيم لما مشى وتحرك الى فلسطين عليهم السلام جميعا، صلى ركعتين واحضر جبريل، انتهت الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم واقف والانبياء موجودين، فجاء جبريل فاحضر اناءين، اناء فيه لبن واناء فيه خمر، فقال خذ يا محمد اشرب. والخمر معروض عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان وقتها لم يحرم، النبي لم يشرب الخمر لا قبل الاسلام ولا بعد، يعني لا قبل بعثتي ولا بعد عليه الصلاة والسلام. فمد النبي، وهذه في اشارة، هذه اول اشارة ان الخمر غير مقبول، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده واخذ ايش؟ اللبن، وقال هديت الى الفطرة وهديت امتك اليها. وش الموضوع؟ وش الرمز؟ ليش اختار اللبن؟ من يعطيني؟ اعطوني فيه، هو قريب من المعنى، معناته اننا رمز ان الله خلق الشيء، نأخذ الشيء الذي لم يتغير، كأن الله يقول لا تتغيرون يا جماعة، اللبن صافي هذا هو طبيعته، اما الخمر مخلوط ومجموعة اشياء ما ودي اذكرها، حتى يقول ان احد السلف يقول صعد على المنبر وقال للناس لماذا تشربون الخمر، انكم تصنعونه بكذا وتصنعون بكذا وتحطون بكذا، يقول فخرج 10 من المسجد راح يصنعوا الخمر، تعلموا طريقة الصناعة. احيانا لما تبغى تنهى عن شيء تكون ذكي في وصفه، لا تصف للناس الجريمة او تقربهم بعدين تنسحب. يعقوب عليه السلام وش قال لعياله؟ قال عطنا يوسف، القصة المشهورة، قال لا، قال اني اخاف يأكلوا ايش؟ هو ما كان في اذهانهم ذيب اصلا، اي لكن اعطاهم، لما رجعوا وش قالوا؟ قالوا كلها ذيب، لانك جهزت لهم ماذا يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه اللبن والخمر، فاخذ اللبن وهدي الى الفطرة، وهذه فطرة عليه الصلاة والسلام، وهديت امته من بعده صلى الله عليه وسلم. سؤال، ليش بدأنا نفسد؟ ليش بدأنا نخلط؟ ليش بدأنا نلبس الحق بالباطل؟

والملائكة تركع وجبريل يصلي والانبياء يصلون والنبي يصلي والرسول يوصي بالصلاة في بداية الدعوة وفي اخر حياته ونفرط فيها ما لها قيمة عندنا والملائكة راكعة وساجدة؟ لا. واذا جاء يوم القيامة ارتفعت الملائكة رفعت رؤوسها، الراكع يرفع من الركوع والساجد يرفع من السجود، شو يقولون؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. من يوم خلقوا حتى ماتوا او حتى بعثوا وهم سجدا وركوعا ويقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. حنا خمس صلوات وتنقص وتفوت تكبيرة الاحرام ويفوت وقتها وبعضنا قد لا يصليها وتفويت ونلعب بحجة الدين يسر وهي راس المال. رأس مالك الصلاة ضاعت تضيع، وحافظت عليها تبقى قيمتك عند الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم شاف هذا الملكوت هانت عليه الدنيا خلاص، والدنيا ليست لها قيمة عند النبي اصلا، ومع ذلك لما رأى هذا الملكوت اصبحت هذه الدنيا ليس لها عندنا حبيبكم صلى الله عليه وسلم اي امر. طيب وقفنا يا محمد، لا باقي فيه مكانتي، بتطلع الان ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الان وهو يصعد النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة، رائحة جميلة منتشرة في السماوات. التفت على جبريل قال ما هذه الرائحة يا جبريل الجميلة التي تملأ السماء والارض؟ قال هذه رائحة ماشطة فرعون وابنائها. ماشطة فرعون وش قصتها؟ هذه الماشطة بمعنى الكوافيرة اللي كانت تمشط شعر بنت فرعون، وهي كانت مؤمنة بالله وان موسى نبي، لكن اخفت اسلامها، وتعرف ان فرعون مو بإله ولا شيء بشر، لكن خايفة فكتمت ايمانها. وهي مرة تمشط بنت فرعون طاح المشط من يدها، يوم طاح لان يقولون اللسان مغراف للي في القلب، قالت بسم الله، قالت بنتها ابوي، بنت فرعون تقصدين ابوي؟ قالت لا وش ابوك، خلاص انت بتعلن، لان الايمان بدأ يخرج خلاص. قالت لا، الله ربي ورب ابوك ورب العالمين. قالت بعلم ابوي، قالت علميه اخبريه. وذهبت الى فرعون قالت يا ابي ان الماشطة تقول بسم الله، فلما سألتها قالت مو بنت رب العالمين، انت مو بالله. ويسمع الكلام فرعون قال جيبوها، من ربك؟ قالت ربي وربك ورب العالمين هو الله جل في علاه. قال جيبوا عيالها، كان عندها اربعة اطفال، احدهم رضيع وثلاثة اكبر منه، وقال اعذبهم، قال تفعل ما شئت. يقولون فجاب بقرة، هيكل بقرة من نحاس، واشعلها نارا، وتعرفون نحاس ونار، ثم قال ربي من ربك؟ قالت ربي وربك الله. قال اجعل الاول في النار، فرموا ولدها الاول في النار، ويصرخ الولد ويصرخ، ثم اختفى صوته مات. الله يلطف باخواننا المسلمين في كل مكان. ثم الثاني ويصرخ ثم يموت، ثم الثالث، لما جاء الرابع، الرابع رضيع، جاءوا ياخذون منها وسحبته، قال لا يا امه اتركني فانك على الحق. وقال بعضهم هذا احد الذي تكلموا في المهد، ورماه في النار فمات وهي تنظر. ثم تقتل هي، هي قتلت ايضا، وقتلت زوجته، لان اخبرتها، قال من اخبرك بهذا؟ قال علمتني زوجتك آسية، آسية التي امنت هي التي اخبرتني. وقتل زوجته، وبشر الله زوجة فرعون انها من اهل الجنة. وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. شوفوا كما قلت الجزاء من جنس العمل. ويشم الرسول رائحة، لانها كانت الماشطة تشم رائحة ابنائهم يحترقون، نار وشواط ورائحة دخان وحريق، فكأن الله يعوضها برائحة في الجنة. فكأن الرسول يقول لنا نحن امة اذا عبدنا الله بلا اله الا هو، كل من قال لا اله الا الله على جميع الامم فهو اخونا، ولم يقول خلاص نسيناها زوجة فرعون ولا ماشطة فرعون، هذه الرائحة الزكية تملأ السماوات والارض جزاء لهذه المرأة. الاذان، نكمل بعد الاذان ان شاء الله. الله اكبر، الله اكبر، الله

وخشية الله عظيمة. جبريل يصير مثل الحصير مثل الثوب اللي طايح في الارض خشوعا خشية لله جل في علاه. فاذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم يصعد، ولا يزال هذا الموقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصعد. لما دخل هذا المكان اذ يغشى السدرة ما يغشى. وش اللي يغشى السدرة؟ الاوامر. السدرة طبعا وصفها النبي قال اوراقها كاذان الفيل، مثل اذان الفيل، وثمارها نبقها، يعني الثمار كالاباريق، يعني ما فيها شيء ملفت كثير. فلما تغشاها ما غشى، وش تغشاها؟ نور الله جل في علاه. يقول النبي فرأيت الاعاجيب، رأيت نور الله، فتغيرت السدرة واصبح الفراش من الذهب، والله اني اعجز عن وصف الذي رأيت. رسولكم الذي اوتي جوامع الكلم واوتي بلاغة الارض وحرف الطاء الضاء ما نطق احد كما نطقه النبي، يعجز عليه الصلاة والسلام ان يصف هذا المشهد الذي رأى فيه نور رب العالمين. تجلت الانوار الالهية الربانية في هذا المشهد العظيم واللقاء الفريد، ما زاغ البصر وما طغى. وصل النبي فكان قاب قوسين او ادنى بينه وبين العرش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغت منزلة، وصلت مكان، والله اني اسمع صريف الاقلام. شوفوا منزلة رسولكم، اللهم صل على محمد. عظيم صلى الله عليه وسلم، عظم الله قدره وشأنه ورفع في هذه المنزلة حتى يبين للأمة لقد رأى من آيات ربي ايش؟ الكبرى. الكبرى. شاف جبريل وشاف السدرة وشاف انوار هذه الانوار الالهية، وهنا كلمه الله. موسى كليم الله، وابراهيم حبيب الله، ومحمد كليم وحبيب الله جل في علاه صلى الله على محمد. محمد الكليم، ربنا كلم محمد في هذه الرحلة، كلمه. اختلف العلماء هل رآه او لم يراه، لكن الصحيح انه ما رأى الله ولم يرى احد رب العالمين حتى الان. الرؤية تكون في الجنة، اسأل الله لا يحرمنا واياكم من رؤيته. الرحلة يا جماعة، انا اقول لكم ليش سميت المعراج؟ ابغى نعرج والله، اني انا وانا اسولف احس اننا في السماء، نبغى الروح تعرج فوق وتحلق في سماء ربها. ونتذكر انه بيجي يوم وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة، كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وصل، وهنا قال الله ربه يا محمد اني افرض على امتك 50 صلاة. 50 صلاة يا جماعة، الفرض الوحيد والركن الوحيد والعبادة الوحيدة التي فرضت على النبي في السماء هي الصلاة. كل الاركان في الارض، التوحيد في الارض، جاءه في جبريل تحت، وكذلك الصيام، وكذلك الحج، وكذلك الزكاة، وكل احكام الشريعة الا الصلاة فرضت في السماء. وطبيعتها لان الصلاة كل يوم 5 مرات الله اكبر، روحك اصلا تعرج فوق، الروح تروح فوق. فطبيعة المعراج ان تعرج بنفسك 5 مرات في اليوم، فكانت الصلاة مفروضة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحلق انفسنا مع الله كل يوم 5 مرات. 50 صلاة فقبلها النبي، وهو نازل التقى بمن؟ بموسى السماء السادسة. قال ماذا فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة. قال اني جربت بني اسرائيل ولم يفلحوا فان قومك لا يقدرون عليها، ارجع الى ربك، استأذن ربك ان يخففها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رب خفف على امتي. فقيل انه قال 40، يعني خففنا 10، وقيل خففها نصفها 25، في روايتين 10 نزلت، نزل قال له كم؟ قال 40. قال لا يقدرون عليها. فعاد الى ربه فاستأذن فسارت 30، ثم شوي سارت 20. تخيل لو صلاتنا 50 صلاة، انا حسبتها اليوم بالساعة 50 وزعتها على اليوم، طلعت كل 27 دقيقة تصلي فرض. الحين بعضنا يفوتها فرض العصر ولا جاء المغرب، قال انا صليت العصر ولا لا؟ والله ما ادري. تخيل انك تصلي الحين رقم 37، الله اكبر، هذا رقم كم؟ 36 لا 5 لا هذا 27. لكن رحمة رحمة رحمة. فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم، يروح يرجع حتى بقيت 5، فالله جل وعلا قال انه لا يبدل القول لدي، انها 5 بالفعل بالاداء و50 في الاجر. رح فقد فرضتها 5. يوم رجع الى موسى قال كم؟ قال 5. قال كثيرة. قال والله اني استحيت من ربي خلاص. 5 يا جماعة، 5 صلوات ومع ذلك حنا نشوفها كأنها أثقل من جبال أحد. ليه؟ لماذا الصلاة؟ الرسول يقول يا بلال أرحنا أرحنا بالصلاة. يا بلال إذا تعبنا تكفى أذن وخلنا نصلي. حنا اليوم نقول أرحنا ولا ريحنا من الصلاة. في فرق بين أرحنا بها ريحنا منها. أرحنا يعني إذا دخلنا نجد أنفسنا فيها. ولذلك كان النبي إذا فزع وكان عنده أمر شديد فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، ويعرف قيمة الصلاة عليه الصلاة والسلام. ولذلك كل يوم 5 مرات الله أكبر، أكبر من دنياك وأكبر من همومك وأكبر من ديونك وأكبر من مشكلتك مع زوجك وأكبر من كل أمر في الدنيا، أكبر من كل شيء. الله أكبر هو الكبير. يقول الحسن البصري إياك أن تقول الله أكبر فتلتفت في الصلاة إلى غيره. مو بلازم يلتفت بصرك، قد يلتفت قلبك تكبر وأن تقول بروح لفلان وبعسى ينفعني شفاعة فلان وتنفعني واسطة فلان. لا تلتفت إلى غير الله، عيب عليك. أن تدخل في ملكوته وتدخل سبحانه وتعالى في لقاء معه ثم تلتفت إلى غير الله جل في علاه. وهذه الصلاة 5 صلوات يا جماعة، 5 صلوات في اليوم الليلة. من صلاها فاز في الدنيا والآخرة، هي برهان ونور وتوفيق، وأول ما يحاسب عليها العبد. إذا صلحت كل أعمالك بعدها إن شاء الله بخير، وإذا لم تصلح فقل على نفسك السلام. الرسول لما رجع يقولون أن عبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وعدد من الصحابة، كان الرسول الوحيد اللي شاف الجنة بهذه الطبيعة ممن نزل الأرض. قال الرسول للصحابة من منكم دخل الجنة؟ في أحد دخل الجنة؟ ما حد تكلم. فقام عبد الله بن عمر قال انا يا رسول الله. يقول عمر بن الخطاب شفته حطيت على راسي، قلت فضحنا وين شيخ الجنه. قال من منكم دخل الجنه ولم يتكلم احد؟ قال عبد الله انا يا رسول الله. يقول عمر فوضعت يدي على راسي، ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام من منكم شرب من انهار الجنه؟ يقول قال عبد الله انا يا رسول الله. يقول عمر قلت لا حول ولا قوه. قال من منكم اكل من ثمار الجنه؟ قال انا يا رسول الله. قال عمر فوضعت يدي على راسي، ثم قال قل لهم يا عبد الله كيف دخلتها وكيف شربت من انهارها وكيف اكلت من ثمارها. قال يا رسول الله ان دخولك دخول لامتك، وان شرابك شرابا لامتك، وان اكلك لثمارها اكلا لامتك. شوف المفهوم الواسع. فاحمد الله ان الله كرم نبي هذه الامة بدخول الجنة، ورآها نبيكم ووصفها، بل ان النبي استأذن الله، لم يتحدث نبي الامة الا عن شيء اذن الله له به ان يتحدث، والا قطعا هناك من الامور. لاحظوا ادب الرسول. الله يقول لما وصل كان قاب قوسين او ادنى، قال الله ما زاغش، ما جلس يناظر يطالع. هذه قلة ادب. اسمع، انت لا دخلت بيت واحد ودعاك احد في بيت فاره ولا في بيت جميل ولا في موقع جيد، هتقعد تتلفت وتبهر الناس. الادب من يوم تطق الباب، جاءتنا آداب نبوية. إذا طرق أحدكم الباب فليقف على يمينه أو على شماله، لا تجيب وجه الباب حتى لا يفتح الباب وترى محارم المسلمين. ما هي هذه آداب؟ وإن دخلت طأطأ رأسك ولا تجلس، نعم ولا تجلس في وجه المجالس. إذا كان تفتش أبواب وتفتح على الأسر وعلى البيوت، احترام البيوت مهم. وأحذر انتبهوا من العمالة في داخل البيوت. يجب أن المؤمن يعرف قيمة الله. أمرنا أن نستأذن، لا تدخلوا بيوتا حتى ايش تستأنسوا، يعني تستأذنوا وتسلموا على اهلها. هذه اداب شرعية. النبي جالس في ملكوت السماوات والارض، ومع ذلك يقول الله ما زاغ البصر، ما جلس البصر ما زاغ، تأدبا مع ربه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة صف لنا الجنة، قال ان في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من يعطيني ليش جاء الترتيب؟ اذن ما عين اذن خطر على قلب، ليش الترتيب جاء كذا؟ يلا، لان العين اصدق والتاكيد. الرسول يقول كان الترتيب يعكس، قال اني رايت في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على. ليش جاء بالعين بعدين السمع بعدين القلب؟ ليش بعدين بس بدا بالقلب؟ لا يقول اي نعم، يقول لان انت حلو قال لك واحد وش شفت في الحياه؟ تقول والله شفت الطائف ورحت الباحه لكن ما رحت المكان، يعني نظرك اقل.